الله أكبر ولله الحمد. معاشر الصائمين، ربكم الحليم ربكم الكريم يناديكم حتى تستقيموا على طاعة ربكم بعد رمضان. ربكم يقول لكم: سلام عليكم، سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. رتب الله تبارك وتعالى يا عباد الله الفلاح على التوبة، كما قال مولانا في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ناداكم ربكم بنداء محبب إلى نفوسكم، فقال تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ربنا ربنا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجعل رصيد السيئات رصيدا للحسنات. أيها المذنب، يا من أقبلت على الله في رمضان، أبشر برحمة من الله ورضوان، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أرجى آية يقول الصديق في كتاب الله: قل يا عبادي، نسبهم إليه نسب تشريف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي سورة طه: وإني لغفار لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي سورة مريم بعد آية السجدة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا وآثام وأديان في جهنم، أودية جهنم تستعيذ بالله من غي وآثام، فسوف يلقون غيا. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، نعم، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أي جنة يا ربنا؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. معاشر المؤمنين، إن الذين جمعوا فسادا في العقائد وفسادا في الأبدان وفسادا في الأعراض، تأمل أيها المؤمن، يا من قرأت القرآن في رمضان لا تجعل الأتربة تعلو فوق المصاحف، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تأمل لما يعرض علينا ربنا صفات عباد الرحمن في القرآن ويذكر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فساد الشرك فساد في العقائد، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس فساد في الأبدان. ولا يزنون فساد في الأعراض. والذين لا يدعون مع الله إلها آخرة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني مجتمعة ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. معاشر المؤمنين، لا يخفى على شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. معاشر المؤمنين، بشريات في يوم الفطر أن هذه الأمة أمة منصورة وأمة مرحومة. استمع لقول ربنا في خواتيم سورة الصفات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وإن أتباع الرسل لهم من نصرة الله ومعيته وتوفيقه بقدر اتباعهم للرسل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إن التمكين في الأرض لن يأتي من مشرق ولا من مغرب، لن يأتينا من بيت أبيض ولا من بيت أسود، وما النصر إلا من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اشترط الله عز وجل علينا للنصرة والتمكين والأمن شرطا واحدا. استمع لآيات سورة النور، تدبر القرآن. القرآن منهج حياة، القرآن فيه النور والهدى، القرآن كلام الله القديم منزل غير مخلوق، تكلم المولى به بحرف وصوت وسمعه جبريل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، استخلاف، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، تمكين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقد امتن على قريش بقوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شرط واحد يا إخواني، يعبدونني، لا يعبدون البدوي، لا يعبدون أبا العباس، لا يعبدون أم هاشم، يعبدونني. فالرب هو الخالق وهو المعبود، لا إله غيره ولا رب سواه. كيف بنا معاشر المؤمنين وجماهير ملايين المسلمين على وجه الأرض والله ثم بالله ثم تالله لا يعلمون معنى لا إله إلا الله؟ لا إله نفيا وإثباتا، لا إله إلا معبودة إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ومعنى أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع شرطا واحدا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل إلينا خير رسول أرسله، والحمد لله الذي أنزل علينا خير كتاب أنزله، والحمد لله الذي جعل أمتنا الأخيرة الأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأبدا والله ثم بالله ثم تالله لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد نور الله بالقرآن قلبه فشرح له صدره وغفر ذنبه وأعلى ذكره وجعل الذلة والمهانة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلى الله وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلى الله وسلم وبارك عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد إخواني، يقول عبد الله بن سلام أبو يوسف الحبر اليهودي الذي أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما عقلت منه: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أراد النبي صلى الله عليه وسلم إقامة دولة، دولة تسوس الدنيا والدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأرادها أن تبنى على الحب، إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. صم يوم حر ليوم النشور، وصل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور، وحج حجة لعزائم الأمور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يصف الله عز وجل المؤمنين فيما بينهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. من لوازم هذه الموالاة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. إذا فعلوا هذه الأوامر العظيمة نالوا أعظم جائزة لا يملكها ملك مقرب، ولا يملكها نبي مرسل، لا يملكها البيت الأبيض، ولا يملكها البيت الأسود. أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. يعز علينا أن نستقبل العيد ودماؤنا تسيل بأيدي أبنائنا، يقتل بعضنا بعضا. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب فقال، لم يقل قتل المؤمن فقط، قتل المؤمن فقط، قال: من أشار لأخيه، إشارة، من أشار لأخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يضعها. في رواية أبي داود: حتى ولو كان أخوه ابن أبيه وأمه، أخوه من أبيه وأمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لزوال الدنيا في الحديث، لزوال الدنيا أهون عند الله